فأسكناه في الأرض ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ما بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين

فلينظر الإنسان مما خلق خلق من العلي العظيم. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.